تسل عن موطني فهو الشراع دولتي البحر من الشمس شعاع لا تسل عن موطني فهو الشراع دولتي البحر من الشمس شعاع بحرنا ثم الشراع صامد لا يستكين لا نبالي بالخطو ليس منا من يليه بحرنا ثم الشراع صامد لا يستكين لا نبالي بالخطوب ليس منا من يلي بحرنا ثم الشراع صامد لا يستكين لا نبالي بالخطوب ليس منا من يلي موطني حصن وثغر الباسمين وردة أشواكها للطامعين موطني حصن وثغر الباسمين وردة أشواكها للطامعين إنه جيش الغزاة زاحف في الأفق إنه جيش الغزاة زاحف في الأفق رمل بحري موجه والكائنات صخرة في وجه كل الغاصبين إن تحدونا لهم منا الممات أو هزمناهم فولوا مدبرين رمل بحري موجه والكائنات صخرة في وجه كل الغاصبين إن تحدونا لهم منا الممات أو هزمناهم فولوا مدبرين تشهد الأيام قولي يا شراع يا شراع يا شراع يا شراع